السلام عليكم. من سنن السفر أن المسافر إذا كان سائرا فارتفع على شيء على جبل وغيره فإنه يكبر يقول الله أكبر، وإذا هبط فإنه يقول سبحان الله يسبح. ومن سنن السفر أن المسافر إذا رجع إلى بلده يبدأ بالمسجد أولا فيصلي فيه ركعتين، فإن لم يتيسر له ذلك صلى هاتين الركعتين في بيته وتكون هي أول ما يفعله.